تأثيرا يجعل له منهم أتباع وبعدين يجوا يتعبوك أنتم. طب ما النهاية أنكم تقتلوه. طب ما نقتلوه نخاف من قومه يجوا عايزين ياخدوا الطار ويعملوا البتاع. فاقترحوا بقى أبو جهل اقترح قال لا نأخذ من كل قبيلة من قبائلنا فتى جلدا قويا وبعد ذلك يذهبون إلى محمد وهو في فراشه ويضربونه ضربة رجل واحد فإذا مات تفرق دمه في القبائل وما دام تفرق دمه في القبائل يبقى قبيلة محمد لن تستطيع أن تواجه القبائل فيبقوا يرضوا بالدية ندفع لهم الدية ونخلص ونخلص منها. يبقى كم حالة علشان المسألة ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ببيت التبييت كده ويمكر الله هذا احنا عرفناه والله خير لأنه إذا أخفى عليك وسيلة لانتقام منك فلن تستطيع أن تكشفها إنما أنت مهما بيت والله أعلم بما بما يبيتون. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. آياتنا عن القرآن لأن احنا قلنا أن الآيات بتطلق على كم معنى. الآيات إما أن تكون آيات كونية تلفت إلى وجود المكون زي ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر والليل إلى آخر دي آيات كونية. وإما أن تكون آيات بمعنى معجزات وإذا لم تأتهم بآيات قولوا لولا اجتبيتها يعني معجزة آية علامة على إنه صادق أدي إطلاق للآيات. أو الآيات اللي هي القسط من القرآن اللي احنا بنسميه آية وفيها المنهج. يبقى عندنا كم إطلاق له آيات كونية آيات للإعجاز آيات للأحكام. هنا عايز يقول وإذا تتلى عليهم آياتنا يبقى المقصود منها القرآن. تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا يعني احنا سمعنا الكلام ده ولو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا. طيب يبقوا قالوا ولا ما قالوش؟ أبدا ده هم قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا ده امتناع الامتناع مش كده؟ لو جئتني لأكرمتك يبقى انت جئت وانا اكرمتك ولا ايه اللي حصل؟ لن تجئت ولن اكرمتك خلاص؟ ودي اللي يجب يتنبه لها الناس في النفي والإثبات. لو حضر عندك زيد لسررت انا منه يبقى لا حضر ولسه لجيه ده ولا ده ممتنع الامتناع ده. لو عندي مال لاشتريت قصر يبقى الذي حصلت ولا دي هات بقى لو نشاء لقلنا مثل هذا يبقى قالوا ولا ما قالوش؟ لم يشاءوا ولم يقولوا لم يشاءوا ولم ولم يقولوا يبقى كذب ولا مش كذب؟ طب ما شئتش ليه عشان تقول اذن بس اسمه ايه ده تهويش كلام لو نشاء لقلنا مثل هذا. طيب شاءوا ولا ما شاءوش؟ لا ما شاءوا وعلى هذا يبقوا ما قالوش يبقى الذي حصلت ولا الذي حصل يبقى الاعجاز ثبت ولا ما ثبتش؟ يبقى ثبت لانه الاول اعجزهم بان ياتوا مثل هذا القران. يمكن نقول ده القران كبير او ما يقدروش عليه ام قال طب ائتوا بعشر سور بس طب ائتوا بسور يبقى ترقي في الاعجاز ولا بالكل بالعشر بالايه بالواحدة. طيب لو نشاء لقلنا مثل هذا وهو بيتحداه ومعنى التحدي حفز المتحدى الى انه يجند كل ما وهبه عشان يرد عليك. يمكن واحد يعمل حاجة انه من غير تحدي زي بعضه انما اقول لك انا حداك انك انت تعمل الشيء الفلاني يبقى التحدي معناه انك انت بتحفزه على انه يجمع كل كل ما وهب عشان فإذا لم يصنع يبقى ما قدرش على التحدي ولا لا يبقى ما قدرش. لو نشاء لقلنا مثل هذا يبقى لا قالوا ولا ولا شاء. واللي قال ده واحد اسمه النضر ابن الحارس هو راح اسمها دي لفارس شاف هناك كتاب اللي اسمه سموه

والنبي عايز بقى يذبح عشان مسدود عن البيت دم المحصور والغرض. وام سلمة دخلت عليه فوجدته مكروبا فقال لها يا ام سلمة هلك المسلمون امرتهم فلم يغتسلوا. فانظر الى حكمة ام سلمة بقى. شوف بقى الزوجية الهنية المشيرة النصحة. قالت له يا رسول الله انهم مكروبون، لقد جاءوا في نيتهم ان يذهبوا الى البيت بعد طول هذه الفرقة والاشتياق ومش عارف ايه، ثم حرموا وهم يمرأة من البيت. هذه مسألة يعني، ولكن يا رسول الله قم فاعمد الى ما امرك الله به ولا تقل لهم شيئا واذبح واعمل كل حاجة، انهم ان رأوك فعلت فقد فعلوا وتنتهي الازمة. وفعلا حصل هذا، خرج وانتهت المسألة. ولكن الله اراد ان هو برضو لقى ان المخالفين غيرون على الاسلام، المخالفين للمسألة غيرون على الايه، بس على قد علمهم. فاراد الله قبل ان يذهبوا الى المدينة ان يبين لهم السبب في انه ما خليش فيه صدام ولا التحام ولا مش عوئي من النبي المسألة دي. ولذلك سورة الفتح تتعرض لهذه الآية، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم مدريين في الكفار، مش معلوم ان ده حي المسلمين وده حي الكفار، ما هم زايبين فيهم. فلو ان حصلت حرب المسلم هيقتل اخوه المسلم زيه لانه مش عارف. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، ما انتوش عارفينهم، ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. شبع لو تزيلوا، يعني لو افترقوا دول مسلمين ودول كفار، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وما لهم الا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم الا يعني وهم يستغفرون، يعني بعضهم بعض الناس المؤمنين اللي فيهم يشعرون. نعم. وما لهم الا يعذبهم الله، اي شيء يمنعهم من ان الله يعذبهم، ان الله يعذبهم عداله لانهم عملوا ما يستحقون عليه الايه العذاب. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. حيثيات العذاب ولا لا؟ يبقى احنا صبرنا عليهم ورحمناهم، انما هم يستحقوا الايه العذاب. وما كانوا يصدون عن المسجد الحرام، الذي يصد عن المسجد الحرام تكون له ولايه عليه. هو المسجد الحرام بتاعكم مش بتاعكم، فاذا انتم تصدون عن البيت، والذي يصد عن البيت يمنع من يأتي للبيت. طب وانت بتمنع من البيت ليه؟ إلا إذا كنت انت ولي عليه، هناك ولاية لك على البيت. طب ده انت بإقرار سيدكم قديما قلت ايه للبيت رب يحمي، ما دام قال للبيت رب يحمي وكيف تكونون أولياء؟ وهل يلي أمر بيت الله باختيار الله إلا المتقي؟ ما يمكنش تكون ولاية لبيت الله باختيار الله إلا لمين؟ إلا للمتقين. وانتم مش متقين، فكيف تكون لكم ولاية بحيث تستطيعون أن تصدوا إيه؟ أن تصدوا عنه. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم حيثيات بقى التعذيب، وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، يعني هم اللي بيالوا أمره، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا إيه؟ لا يعلم. يبقى أقلهم يعلم، أكثرهم ما يعلمش، يبقى أقلهم يعلم. يبقى فيه الذي لا يعلم تبع هوى من إيه؟ من يعلم. وكيف تكون بدولة نصد عن البيت؟ أأعطيتم بيت الله قداسته؟ طب ده البيت في الأصل معمول إيه؟ ربنا ليقيموا الصلاة، مش كده؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات، مش كده؟ طب ما دام ربنا قال إنه جعلهم هنا عشان يعملوا إيه؟ ليقيموا الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعبد في الأرض ولو بواحد في هذا المكان، إنما عبادته تظل ولا لأ؟ وكون الحق يريد مهما علت فتنة البشر وأهواؤهم وطغيانهم أن يظل الله إيه مذكور. ولذلك تجد أن تشريعات الحق في أوقات الصلاة تشريعات حكيمة، كانوا يعمل الصبح وبعدين إيه وبعدين العصر وبعدين المغرب وبعدين العشاء. طيب الصبح عند مين والظهر عند مين؟ طب ده الصبح يبقى عندي وفي حتة تانية فيها ظهر مش كده، وفيها تانية حتة تانية فيها إيه، وفي حتة تانية فيها إيه، وفي حتة تانية فيها إيه. إذن فكل أجزاء النهار مشهورة بأوقات الالتجاء إلى الله، كل ده بيصلي الصبح وده بيصلي الظهر وده بيصلي المغرب وده بيصلي العشاء. إذن فلا تخلو بقعة في الأرض من قول الله أكبر. وما كان صلاة الصلاة اللي هي البيت مبني ليه ربنا ليقيموا الايه الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس. فالصلاة اللي البيت مقام من أجلها بيتعملوا فيها ايه، انتم عملتوا الصلاة ايه؟ مكاء وتصديق، مش خشوع وخضوع وعبادة لله واستحضار لعظمته واستحضار لجلاله. انتم عملتها شوية تصفير وشوية ايه تسقيق، يمشوا يصفروا ايه. وما كان صلاة عند البيت الا ايه مكاء، المكاء هو الايه التصفير اللي بيصفروا ده، والتصديق اللي هي الايه التصفيق. ليه؟ لان التصفيق يعمل صدى للودن، يعمل ايه صدى للودن. ادي الصلاة بتاعتكم، يبقى كيف تكون لكم، كيف تصدون عن البيت وانتم لا ولاية لكم عليه، لان الذي يلي امر البيت لا بد ان يكون متقي وانتم غير متقين، لانكم لم تقوموا بالصلاة اللي مفروض فيها ان ايه ان تكون في هذا البيت، والصلاة بتاعتكم عبارة عن ايه امك وتصديق. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. ليه؟ لأنهم أنقصوا مالهم ولا جابش نتيجة. يبقى الحق سبحانه وتعالى من جنوده انه يغري الكافر بانه يعمل ويبذل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، قول له ايه خليها ينفق ينفق ينفق ينفق ينفق، هينفقها فيخسرها، وبعد ذلك ايه اللي يحصل؟ وبرضه يغلبون. يبقى يا ريتهم ما عملوش، كانوا تظلم ايه بفلوسهم وباموالهم وبحيالهم وبمكرهم. ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. كلمة فسينفقونها مش لما سمعوا ديا اتنبهت عقولهم إلى أنهم مهما صرفوا ومهما عملوا برضو مش هتجيب نتيجة، ومصداق الأحداث يؤيد أن كل ما يجيء به القرآن حق، فشافوا الحكاية دي كلها. فما دام شافوها كلمة إن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، يبقى اذا بيتكلم عن المستقبل. طب ما كانوش هم يتنبهوا من الحكايه بقى دي يقولوا لا مش نفقين، ما دام هننفقها وبعدين تكون يبقى دليل على انهم كمان اغبياء ولا لا عدو غبي. فسينفقونها واحنا قلنا ما دام القران يجي بسينفقونها يبقى الانفاق مستقبل، والاستقبال له مرحلتين، استقبال قريب واستقبال ايه بعيد شوي. ان كان قريب نقول فسينفقونها، وإن كان بعيد فسوف ينفقونها. خلاص هنا بقول فسينفقونها زي سيقول السفهاء، زي ايه سيقول السفهاء. يبقى القرآن أعلنها صلاة من رسول الله وجهرا من الصحابة ومش عارف سيقول السفهاء من الناس، ما ياخدلهمش عبرة الأغبياء. طب القرآن بقول سيقول السفهاء من الناس، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه بعد ما سمعوا دي كان ينصح انهم يعملوا ايه ما يقولوش، ولما ما يقولوش يبقى القرآن ما جاش صح ولا لا. أهل القرآن بيقول سيقول السفهاء، وإحنا لا قلنا ولا أي حاجة، ما حصلش أبدا أي حاجة، ومع ذلك قالوا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. الحسرة جاية منين؟ من أنهم خسروا أموالهم ولا حققوا مرادهم ولا غاية. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.